قراءة الترتيل والتحقيق والتمهل. والقراءة دي لو احنا اردنا ان احنا ننظر فيها كده في الوقت، يعني انت لو قرأت جزء بطريقة جيدة هياخد منك حوالي 30 ساعة. 30 ساعة يعني لما تقرأ 10 أجزاء يبقى ياخد منك كام؟ 3 ساعات وثلث. معايا؟ 3 ساعات وثلث في 24 ساعة يعتبر تمن اليوم، يعني 7/8 اليوم تبعك وتمن اليوم ايه؟ في القراءة. هذا الأمر على فكرة ليس بعظيم، مسألة سهلة وبسيطة. احنا لو مسكنا الورقة والقلم ورأينا كم من الوقت نقضيه في الكلام، سنجد أننا نتكلم في اليوم أكثر من 3 ساعات كلام أكثر من 3 ساعات. فهذه الساعات لو قضيت في تلاوة القرآن لكان ذلك أفضل، ولو قضي نصفها أو ثلثها أو ربعها أو حتى عشرها في قراءة القرآن لكان ذلك خيرا وبركة. وهناك من أهل العلم من رخص أن يختم القرآن في شهرين، يعني تقرأ في اليوم إيه؟ حزب واحد، حزب 4/4 تختمه في كل شهرين مرة. طب الحزب الربع بيقرأ في قد إيه؟ قول في حوالي 5 دقايق، يبقى أربعة أرباع في 5 بـ20 دقيقة، يعني تقرأ في اليوم تلت ساعة قراءة قرآن، تلت ساعة. يعني الذي لا يستطيع أن يصرف 30 ساعة لقراءة القرآن فليصرف ماذا؟ 3/4 ساعة. ولكن الديمومة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبت يعني أي دوام عليه. وخير الأعمال وأحبها عند الله أدومها وإن قل، يعني اجعل شيئا قليلا ولكن داوم عليه. قديما يقولون التكرار بيعلم الشطار، أليس كذلك؟ حتى في الزواج يعني تجد الإنسان الذي تعددت تجاربه في المرات الأولى يكون ساذج ومضطرب ومشدود، لأن هذه المرات الأولى. لكن في المرة 20 و30 و40 تجده يعني جريئا ومتمكنا ومليئا. نعم ومليئا، نعم يعني خلاص ومليئا، يعني يقدر ان هو يتكلم، وعندما ينهي المسألة ينهيها بمنتهى السهولة. المرات الاول يكون مضطربا وحزينا، هل يا ترى هل كسرت بخاطرها، هل آذيتها، هل هذه الهلاهل كلها لا وجود لها بعد ماذا؟ بعد التكرار. لا بعد التكرار. كثير من المسلمين يحفظون سورة الكهف، لماذا؟ لأنهم يقرؤونها في كل شهر 4 مرات. 4 مرات تجد 4 مرات كل شهر، 4 مرات كل شهر، حتى لو قرأها سريعا بعد 5-6 سنين تجد هو إيه؟ حفظها تماما. تحتاج إلى مراجعة يسيرة ولكن قد حفظها. كلنا يحفظ الفاتحة، حتى لو أتيت بطفل صغير يحفظ الفاتحة. ليه؟ لأنه يقرأها في كل يوم في الصلاة مرات كثيرة، إذا هو في حاجة إلى الفاتحة، فتكرار الفاتحة جعله يحفظها. ليس هذا فحسب، بل إن المبطلين عندما يكررون باطلهم فإنهم يثقون به ويصدقونه ويدافعون عنه. يعني سبحان الملك، يعني لو في واحد عمل كذبة والكذبة دي ليس لها أساس من الصواب، ولكن لكثرة ما تكلم بهذه الكذبة ويكررها كتير، إيه اللي يحصل؟ يصدقها مع أن هي إيه؟ كذبة، يصدقها. وهذه المسألة تكلمت فيها معكم من قبل وضربت لكم بقصة أشعب الرجل الذي كان يجري على بطنه، فكان الأولاد الصغار يجرون خلفه ويفضحونه، يريد أن يفضهم عنه، فقال لهم إن أمير القرية أو البلد قد أعد مأدوبة عظيمة. فالأولاد جروا ناحية قصر الأمير، فعندما راهم يجرون نحو قصر الأمير قال لعل ذلك الأمر يكون صحيحا، فجرى خلفهم، مع أنه هو الذي اخترع القصة ونسجها وألفها وأخرجها، ولكن صدق نفسه ودي مسألة خطيرة جدا، إن الإنسان يصدق باطلا قد نسجه هو، يعني نسأل الله تعالى العافية. ولذلك بعض الناس الذين كانوا يضعون الأحاديث كانوا أحيانا يتعصبون لها. ليه؟ هو وضع الحديث، يعني مثلا يعني حديث مثلا في فضل العمل في إدارة الأبحاث، ماشي مثلا، يعني يألف حديث في فضل العمل في إدارة الأبحاث. العجيب إن هو لما يقول هذا الحديث ويقول لك أخرجه مثلا ابن أي حاجة، بس يكون كتاب لا وجود له إلا في الأحلام، بكثرة ما يكرر هذا الحديث أحيانا يصدق نفسه. أنا بقول يعني مثلا، يعني هذا لم يحدث يعني. فإذا إذا كان التكرار في الباطل يثبته، التكرار في الباطل يثبته، والتكرار في الحق يثبته، إذا التكرار مهم، التكرار مهم. ولذلك نجد المعاني في القرآن ماذا؟ بتتكرر. ولذلك العلماء أخذوا بقى قاعدة، ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، ما تكرر بالكاف تقرر بالقاف. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. المثاني يعني إيه؟ يتبع بعضها بعضا. ولذلك ليس في القرآن تكرار بمعنى الزيادة، ولكن التكرار في القرآن من أجل تثبيت الإيه؟ المعنى. ولذلك لو جمعت القصص القرآن تجد هناك قصص تكررت، هات كل قصة تكررت تجد في كل مرة معنى غير موجود في المعنى الأول، ليس في اللفظ ولكن في المعنى، في معنى جديد. يعني هات مثلا قصة موسى في سورة البقر، وهات قصة موسى في سورة الإسراء، وقارن بين الاثنين، هتجد هناك معاني إضافية في الإسراء غير موجودة في البقر. طب اجمع معهم مثلا سورة القصص، هتجد معاني في القصص غير موجودة لا في البقرة ولا موجودة في الإسراء. طب اجمع معاهم الزخرف، تجد المعاني اللي في الزخرف غير موجودة هنا ولا هنا ولا هنا. يبقى القصة واحدة وتكرارها ليس لأن المعنى واحد، ولكن لأن هناك جديد أو وجه جديد في ذلك المعنى. ولذلك ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام ليلة بآية يركع بها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. التكرار ليس لوجود شيء جديد في الآية، ولكن التكرار لوجود شيء جديد عندك أنت، عندك أنت. ودي بقى حاجة جديدة في التكرار، يعني إما التكرار لوجود معاني جديدة في الآية نطقت بها الآيات، ماشي، وأبانتها الألفاظ زي قصة مثل موسى في البقرة والإسراء والقصص والشعراء والزخرف مثلا، إلى أن تأتي إلى آخر موضع ذكر في قصة موسى سورة الإيه؟ النازعات. هات القصة هي قصة موسى وتكررت، ولكن في كل موضع هناك ألفاظ جديدة، جمل جديدة، أفكار جديدة. لكن يمكن للآية الواحدة وإن كانت قليلة المعاني وإن كانت قليلة الألفاظ، لو كررتها الجديد ليس في الآية، وما الجديد فين؟ في المعنى الذي يستفاد من الآية، في الجديد في المعنى الذي يستفاد من الآية. فعندما تقرأ الآية أول مرة تقرأها أول مرة، طب تاني مرة بالضبط زي الرجل الذي يدق الباب والباب مغلق، فإذا استمر في دق الباب فإن ذلك يؤذن بفتحه، أليس كذلك؟ وكذلك الآية عندما تكررها كثيرا فإن هذا التكرار يؤذن لك بفتح المعاني. بس فتح المعاني دي بقى بتبقى أحوال، أحوال. ولذلك أفضل الناس من يعرض الآية على نفسه ويعرض نفسه على الآية، يعني مرة هو يبدأ من الآية لنفسه، ومرة يبدأ من نفسه للإيه؟ للآية، رايح جاي رايح جاي. الصورة تفاعلية بين الآية والنفس والنفس والآية، رايح جاي رايح جاي رايح جاي، لن تظهر إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بالتكرار، إلا بالتكرار. فالذي لا يفقه هذه العلاقة الارتدادية بين الآية وبين النفس أو بين الآية وبين القلب ذهابا وإيابا، يقول إيه اللي بيحصل ده؟ ما يلا عم خلصنا بقى، حفظناها بقى، انجز. إذن هو في حال وقارئ الآية في حال آخر. ولذلك ورد أن هذا حال السلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن عائشة، وثبت هذا عن عبد الله بن عباس، وثبت هذا عن سعيد بن جبير، وثبت هذا عن مكحول وعن مجاهد، ناس كثير كان ذلك هديهم أنهم يجعلون حظا للتدبر من خلال ماذا؟ التكرار، من خلال التكرار. إذن التكرار إما أن يكون بهذه الصورة كالقصص، وربنا عز وجل قال لقد كان في قصصهم إيه؟ عبرة. إذن العبرة ديت عندما تتفكر في القصة وستجد العلاقة بين أي نبي وبين قومه بتقوم على أصول، الأصول دي لا تختلف، لا تختلف أبدا. الأصل الأول الدعوة، الأصل الثاني القبول والرد، والأصل الثالث العاقبة. ماشي. وما بين القبول والرد والعاقبة في هناك بقى سجال بين هؤلاء وبين هؤلاء. يبقى في هناك الدعوة، فلما يبدأ الدعوة هي دعوة ربانية، وإلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذن الدعوة، فترتب على الدعوة فريقان، والفريقين دول يختصمون يتحاربون ويختلفون، وبعدين النهاية تكون بقى لها العاقبة تكون لمين؟ للتقوى. انت لو تأملت الأصول ديت في أي قصة تحكي حكاية النبي مع قومه تجدها متحققة بنسبة 100%. الدعوة، وبعدين قبول ورد، وبعدين الاختصام، وبعدين في النهاية بتكون الايه؟ العاقبة. والعاقبة دائما تكون لمن؟ تكون للمتقين. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. طيب، نحن في ثورة الأحداث وفي شدة الحياة دايما الإنسان يولي اهتمامه للمسائل التي يعظمها ويهتم بها. للأسف إن احنا بنهتم بالأمور المادية أكثر مما نهتم بالأمور التي تقربنا إلى الله وتصلح قلوبنا، فأصبح فيه هناك شبه بين الطليعة المؤمنة وبين العامة المساقة في هذه الدنيا. الطليعة المؤمنة اللي هي طلعة الأمة إلى الخير، اللي هي قافلة الأمة إلى الخير، والعامة الذين يريدون الحياة الدنيا، أصبح فيه هناك شبه. ايه شبه ده؟ اللي هو التعلق بالارض، التعلق بالماديات. الانسان دائما متثاقل في الخيرات التي لا يستطيعها، يعني هو عاوز يعبد ربنا على مزاجه، يعني احنا عاوزين نعبد ربنا ايه؟ بالطريقة التي نستريح لها، مش بالطريقة التي تطلب منا، يعني ماي. وهذا الامر يمكن ان يكون جيدا في البداية، لكن أن يكون هذا الأمر هو حال السالك إلى الله ما ينفعش، لا يصح. بدليل إيه؟ بدليل إن أنت ممكن تجد واحد راح يحج، هل الحج متعة ورحلة سهلة بسيطة؟ كل الذين ذهبوا إلى الحج يتفقون معي لا سيما في هذه الأزمان أن الحج يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى قوة، أليس كذلك يا إخواني؟ لا سيما في هذه الأزمان، يعني يبقى بينك وبين رمي الجمار انت لو اخدتها كده هو دغري كده هتوصل في 5 دقايق، تقعد تمشي 10 كيلو لغايه لما رجلك تفقفق وتصوت وتصرخ مع رمي جنبك. طيب، اذا انت بتعبد ربنا بالطريقه اللي انت عاوزها ولا بالطريقه النمطيه المطلوبه ان انت تعملها؟ ومع ذلك بتمشي امورك ليه؟ لان ده امر فرض عليك. نحن نريد ان احنا نمارس العبادة ليست لانها امور لابد ان نؤديها، ولكن نمارس العبادة لأنها أمور نلتذ بفعلها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان بيقول أرحنا بها، في فارق بين أرحنا بها وأرحنا منها. أرحنا منها يبقى تقيلة وشقة نريد أن نتخلص منها، لكن أرحنا بها يعني هذه تكون سلوانا وتكون أنسا للمؤمن. هكذا هي الصلاة، أنس المؤمن وسلوان المؤمن. يعني مثلا الناس يفكرون في الرزق كيف يكثرون أرزقه، ولهم في ذلك أفانين كثيرة، ولا بأس في ذلك، لا بأس إن الإنسان المسلم يضرب في الأرض ويبتغي كثرة المال، ولا بأس أن يكون من أكثر الناس مالا وأوسعهم ثراء، ليس في ذلك بأس، يعني ليس في ذلك بأس. والصحابة كان منهم الأغنياء الأثرياء كطلحة وعثمان والزبير، وكان منهم الفقراء المعدمون كأبي ذر وسلمان وغيره، وكان منهم من يجمع له بين هذا وذاك كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، كحال الأنبياء سواء بسواء. فالأنبياء كان منهم الملوك الأغنياء كداود وسليمان، وكان منهم الفقراء المعدمون كزكريا ويحيى، وكان منهم الذين يجمعون بين الغنى والفقر كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا وسع عليه شكر وإذا ضيق عليه ماذا صبر، فتقلب بين هذين الطبقين. فلا بأس أن يوجد هناك من يطلب الدنيا ويتعب فيها ويحصل فيها ويكثر ماله، ويكون ذلك المال وفيرا، بل ربما نحتاج لهذا المال في يوم ما، نحتاج أن يكون عندنا قدرات مالية عالية، ونحتاج إلى ناس تبقى عندها إمكانيات مالية تكون رد وظهير لأهل الخير، نحتاج ذلك يوما ما، كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعثمان بن عفان جعل ماله في تجهيز جيش العسرة، وعندما رجل يهودي أراد أن يضيق على المسلمين بئره اشتراه منه رضي الله تعالى عنه، أمور كثيرة جدا، وشيء نفسه مع الزبير رضي الله تعالى عنه. فلا بأس، لا بأس، لكن الإنسان عندما يطلب الرزق هل هو يغفل عن الرزاق ولا يطلب الرزق بالتوجه إلى الرزاق؟ هي دي المسألة المهمة جدا، كحال المريض يطلب العلاج ولكن لا يغفل ربه سبحانه وتعالى. يعني ما يقولش بقى إن طالما هو تعب يروح للدكتور ويعمل أشعات ويعمل تحاليل ويعمل التقارير الطبية، يعيش في دائرة الأسباب. وأين القلب؟ بعيد عن الله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان يعدم الخير. فلا بأس من الضرب والأخذ بأسباب الحياة، ولكن لا ننسى أن هناك قصدا نقصده إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله، ونحن نريد أن يعني يكون القرآن ربيع قلوبنا، أن يكون لنا ورد في القرآن لا نغفل عنه أبدا في اليوم أبدا. هل ممكن الإنسان يا أخوانا يعني يمضي عليه يوم من غير ما يشرب أو يأكل؟ ممكن؟ يعني ممكن الإنسان يقول والله أنا بقالي يومين نسيت إن أنا أكل؟ ممكن؟ ممكن تحصل؟ مستحيل، مستحيل، لأن هو لو نسى يتغدى أو يتعشى إيه اللي يحصل؟ معدته هتوجعه ويشعر بألم الجوع، فبالتالي يهرع إلى الطعام. وخد بالك إزاي؟ كذلك المؤمن إذا ارتبط بالقرآن، إذا غفل شيئا ما عن القرآن إيه اللي حصل؟ آذاه قلب، قلبه يوجعه، مش معدته بقى، قلبه يوجعه، يكون هناك منادي في قلبه وقائم في قلبه يعني يصطح به أن هلم إلى كتاب الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الله بن عمرو في الصحيح أن يقرأ القرآن في كل شهر مرة. العلماء لما قالوا مرتين، لما قالوا مرة في الشهرين، هذا من باب الترخص، لكن السنية ان احنا ما نقلش عن جزء في اليوم، لا نقل عن جزء في اليوم. وقلنا ان الجزء ده هيكون ما بين نص ساعة الى تلتين ساعة، من زاد قليلا لا بأس، ومن قل قليلا لا بأس، ولكن لا ينبغي ان نغفل عن القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام ارسل معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري الى اليمن، فكان احدهما اذا نزل قريبا من اخيه زاره في الله. فمعاذ ابن جبل نزل يزور ابو موسى الاشعري، فسأله كيف تقرأ القرآن. معاذ بيسأل ابو موسى، بيقول له يا ابا موسى، يا عبد الله بن قيس، كيف تقرأ القرآن؟ قال افوقه تفويقا، افوقه تفويقا، اي اجزئه اجزاء. يبقى لما بيجي يقرأ القرآن يقرأ جزء بعد جزء، جزء بعد جزء، جزء بعد جزء، ده طريقته في قراءة القرآن. ولا يفهم من ذلك انه قسم القرآن الى اجزاء، لان المسألة دي فيها كلام عند اهل العلم يا باشمهندس. يعني المالكية يكرهون تقسيم القرآن الى اجزاء، يعني مثلا جزء عم لوحده، وجزء تبارك لوحده، العشر الاخير لوحده. المالكية يكرهون هذا الامر، ويجعلون ان هذا الامر يكون سببا من اسباب ضياع القرآن، ولكن الجمهور على الجواز، الجمهور على الجواز. يستدل لكلام الجمهور بحديث أبي موسى أنه يفوق القرآن تفويقا، يعني يقرأه ماذا؟ أجزاء. يجي بقى أبو موسى يسأل معاذ، وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ قال أنام أول الليل. أنت عارف نحن أول الليل واخدين سهر، ولذلك العيون محمرة ولن نطيل. أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم، ثم أقوم بالقرآن فأصلي به ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب قومتي كما أحتسب نوما. يبقى الإنسان له نظام مع القرآن، ونظام الإنسان في القرآن بيختلف من شخص لآخر. يعني ما ينفعش أن أنا أجمع الناس أقول لهم لابد برنامج في القرآن امشوا عليه واطرهم على ذلك البرنامج. لا، العلاقه مع القران مش علاقه قواعد نمشي عليها ولا يتلفت ندير بالفرق اللي على ظهر، ولكن العلاقه مع القران علاقه ماذا؟ علاقه الاحوال، حال قلبك ايه. ما ممكن في وقت من الاوقات يكون قلبك منشرح ماشي، وربنا فتح عليك بسم الله ما شاء الله، يبقى انت مع القران لا تريد ان تتركه، فتقرأ في اليوم ده كم 10 أجزاء وعشرين جزء ولا تريد أن تتركه، ممكن بكرة يدوبك تجيب الجزء بالعافية. ألا يحدث هذا الأمر؟ يبقى المسألة مسألة أحوال. فإذا كانت الصلاة وهي أعظم من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن نصلي الصلاة وأن ما اجتمعت على الصلاة قلوبنا. ماشي؟ يعني الإنسان عندما يريد أن يصلي لابد أن يكون القلب جاهزا للصلاة. ولعل الصلاة هنا في المقصود في الحديث هي قيام الليل، هي قيام الليل. يبقى إذن أيها الأحباب، لابد أن يكون لنا حال مع القرآن الكريم، وأن يكون لنا عهد مع الله عز وجل ألا نغفل عن كلامه، لأن القرآن ده هو الشرف الذي نتشرف به، وهو الذكر الجميل الذي نذكر به عند الله عز وجل. وحسبنا أن قارئ القرآن هو حامل راية الإسلام كما قال بعض السلف، يعني حامل القرآن هو حامل راية الإسلام، لا إله إلا الله، حامل القرآن هو حامل راية الإسلام، وبالتالي لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلعب مع من يلعب، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. أقول هذا الكلام لأن احنا في سفرنا إلى الله بنحتاج إلى زاد، فلنجعل من هذا الزاد القرآن الكريم. يعني احنا نبدأ بقى من مش هقول من اول يوم السبت، نعمل زي الايه زي الطلبه الخايبه، ان يقول لك نبدا الجدول من يوم السبت، وبعدين يوم السبت يحصل له اي حاجه فيتدحرج لغايه يوم الاثنين، يقول لك لا لا يوم السبت الجاي بقى نبدا البدايه الفعليه. لا، نريد ان نبدا من الان، من الان. ولذلك في الحديث الصحيح عندما قال عمر يا رسول الله انك لاحب الناس الي الا من نفسي، قال لا يا عمر، حتى اكون احب اليك من نفسك. الجميل ان عمر ما قالوش طب يا رسول الله سيبني كده اسبوع امرن نفسي واجتهد حتى تكون احب الي من نفسي، اوتوماتيك في لحظه. قال يا رسول الله انك لاحب الي من نفسي، قال انا يا عمر. شوفوا الامتثال والسرعه. يعني انا ظني ان احنا لو في مقام عمر، طب يا رسول الله سيبنا كده شويه كده اسبوع ولا اسبوعين نتمرن ونجتهد علشان تبقى احب الينا من انفسنا، ولا ودي بقى الشفافيه والصدق مع النفس. لا، الصحابه كانوا ناس اخرين، ولذلك ربنا عز وجل جمع لهم العمل مع الايمان وجمع لهم ابواب الخير كلها. اذا نستفيد من هذا المجلس الخفيف، وأن أعلم أنكم مجهدون، أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتكم إن شاء الله، إن احنا نجعل وردا في اليوم لا يقل عن جزء. وزما كما نقول يجوز توزيع الزكوات على السنة تخفيفا على الناس، أيضا من باب الفقه عند القراءة نوزع الجزء على اليوم، نوزع الجزء على اليوم. يعني ممكن مثلا كأفكار، ده مش برنامج لابد أن نطبقه كأفكار، ممكن لو كل بعد صلاة، لو كل بعد صلاة قرأت ربع يبقى ده خمس أرباع، وعند الصباح ربع، وعند المساء ربع، أدي سبعة أرباع، وقبل النوم ربع، أدي ثمان أرباع. الربع يقرأ فيه من خمس دقايق إلى عشر دقايق، فأنت بتخلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلمك الأخ بقى كلام لمدة ثلث ساعة. لا، احنا عايزين عشر دقائق بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يا أخ أحمد هتقرأ ربع بس، يبقى الخمس أرباع بعد الخمس صلوات. أذكار الصباح بتقولها ولا لا؟ بقولها، أخلي مع أذكار الصباح ربع ومع أذكار المساء ربع، وقبل ما أنام بقى في آخر اليوم بقى وأنا بشطب أقوم قارئ إيه؟ ربع. أنا بقول ده كفكرة، هنوزع الجزء خلال الإيه؟ اليوم. لأن ممكن بعض الناس لو مسك المصحف عشان يقرأ جزء أول يوم، أيوه لابد من قراءة الجزء، وإن الجزء لابد أن يقرأ، ولابد أن أقرأ الشيطان، أول يوم يقرأ الجزء، وتاني يوم يقل ربع، مش مشكلة، بس يبقى أنا قرأت حاجة. اليوم الثالث بقى ست أرباع، الرابع بقى خمس أرباع. اليوم اللي بقى كده ثلاث ارباع بقى ربع، مفيش حاجه نمنع على كده. لكن لو قسمنا زي التاجر زكاه ماله، مثلا زكاه ماله 30,000 جنيه، لو قلنا له ادفعهم حته واحده جايز يصعب عليه ذلك الامر، لكن لو كل شهر دفع 2200 جنيه كل شهر ايه اللي هيحصل؟ خلصت الزكاه من غير ما يشعر، وبالتالي تسهيل على الناس. احنا نريد ان نسهل، ليس هذا برنامج ولا قواعد ولا لابد نطبق كده، انا بقول كمثال. ممكن عند اذكار الصباح تقرا ثلاث ارباع، واذكار المساء تقرا ثلاث ارباع، وقبل النوم تقرا ايه؟ ربعين. ممكن ان انت في صلوات النوافل ماشي تقرا الورد بتاعك، ما انت بتقرا بتصلي السنه القبليه للظهر، بس بلاش سنه الصبح، لان سنه الصبح السنة فيها الكافرون والإخلاص والمغرب كذلك. لكن الصلوات عندك بقى سنة الظهر القبلية والبعدية، وعندك سنة العصر القبلية، وعندك الشفع الركعتين اللي بعد العشاء، وعندك الركعتين بعد الوضوء، يعني عندك فيه هناك وجوه كتير جدا. فممكن بقى لما اجي اقرأ لما اجي اصلي النوافل اقوم اصلي معها الايه؟ الورد بتاعي. يبقى اجمع بين خيرين، بين قراءة الورد وبين ماذا؟ وبين صلاة السنة. برضك ده مثلا فكرة، دي افكار، انا بقول لكم حاجات بحيث ان احنا ممكن تقوم قارئ الجزء كله على بعضه، ماشي، ولو انت همتك اعلى ما تقرا في اليوم جزئين، تقرا ثلاث وتوزعهم على الوقت بتاعك، هتجد بفضل الله عز وجل الاوقات جميله وطيبه. ممكن مثلا تظبط امورك ان انت تسارق وقت في بعض المصالح، بس انت هتسافر، يبقى اذا تقرا الورد بتاعك ايه عند السفر، اما ذهابا واما ايابا، يبقى انت الوقت بتاع القراءه انت استغليته مثلا في قراءه في مصلحه، وقت السفر المأتول انت استغليته في ماذا؟ في ماذا؟ في قراءه القران. يعني الانسان قال الله بل الانسان على نفسه بصيره، ولكن المقصود ان لا ينبغي للانسان ان ينفتل اليوم من غير ان يقرا الورد. يبقى الورد ده عندك شيء زي روحك، زي راسك كده، راسك ممكن تمشي من غير راسك حاشا، فكذلك لا يمكن الانسان يمشي من غير ايه، من غير ما ياخد الزاد بتاعه، والزاد هو القران. ماشي الحال يا اخوانا، هذه نصيحتي لكم.